وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنه الخبير جل وعلا يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، سرها، علانيتها، الذي أحاط بكل شيء علما. إنه الخبير وكفى. بعض الناس ربما أحيانا يقول أنا أصلي، من يدري عني؟ أنا أتصدق، من يعرف عني؟ أنا أفعل كذا، من يشوفني؟ من؟ إيش عليك من الناس؟ أنت تتعامل مع الخبير جل وعلا، لا تخفى عنه خافية. يقول الله جل وعلا: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كل صدقة، كل عمل، قيام ليل، تسبيحة، استغفار، الله به خبير جل وعلا. ما لك من الناس؟ إذا خلوت يوما بظلمة، إذا دعتك نفسك وأنت تقلب جهازك، الهاتف، الكمبيوتر، القنوات الفضائية لتنظر إلى حرام، تذكر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير. الله خبير. إن الله خبير بما يصنعون. تتعامل مع الخبير وتبي تطفي الليت وتبي تسكر الباب وتفعل المنكر، ما يصير. هذا الخبير جل وعلا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تبي ترفع صوتك، تبي تنزل صوتك، تبي تتكلم بالعلن ولا بالسر، ترى نفس الشيء عند الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير جل وعلا. تبي تنخش عنه، تبي تسكر الباب، تبي تطفي الليل، تبي تسافر، تبي تروح مكان ما حد يعرفك فيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الأمم التي أهلكها الله عز وجل. قد البعض يسأل: ليش الله أهلك هذه وأهلك هذه؟ الله خبير بعباده. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله خبير جل وعلا. افعل ما تفعل، افعل ما تشاء، اصنع ما تشاء، آمن أو لا تؤمن، اعمل صالحات أو سيئات، فإن يوم القيامة الكل سيعرض على الله عز وجل. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والله من آمن بهذا الاسم ما يتجرأ يعمل عمل صالح اللي يسأل نفسه: هل هو لله ولا لغير الله؟ إن كان لله مضى، لغيره توقف. اللي يؤمن باسم الله الخبير مستحيل يذنب ذنب، فإذا أذنب مباشرة تاب إليه ورجع إليه، لأنه يعلم إنما يعبد اللطيف الخبير جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي جليل، عند وفاته قال: أخنق خنقك فوالله إني أحبك. يا الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الودود جل وعلا الذي يحب ويحب، كيف لا يحب جل وعلا وقد فطر كل خلقه على حبه؟ حتى الكافر هو مفطور على حبه الودود سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود. ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه وهو لا يشعر بهذا؟ لأنه يحب. الذي يحب يهون عنده كل شيء في سبيل محبوبه. ليش الصحابي كان يقول: اللهم أني أسألك أن تأخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى؟ دم. واحد ثاني يقول: اللهم أني أسألك أن ألقى العدو غدا فيجدع أنفي ويبقر بطني ويمثل بجسدي، ثم تبعثني فتسألني في مذاك فأقول فيك يا رب. تعرف ليش؟ هذا الحب، هو الودود سبحانه. ليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الله يحب المحسنين، الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، الله يحب المتوكلين، الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، الله يحب عباده، فهو ودود سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. هذا هو الودود. كلما سمعت هذا الاسم يشتاق القلب، يطرب القلب، يتلذذ القلب. ليش ما نحبه وآلاءه وأنعامه في الأرض والكون كله؟ إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمه ظاهرة وباطنة في الكون كله جل وعلا. هذه النعم تجعلك تحبه، ليس فقط النعم، أسماء وصفات التي ندرسها ونقرأها تجعلنا نحبه جل وعلا. القرآن الذي نقرأه يجعلنا نحبه جل وعلا، فإذا أحببناه أطعناه. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، اللي يحب ربه يطيع نبيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي يحب ربه لسانه ما يقف عن ذكر أنني يحبه. الذي يحب ربه يقرأ كتابه، يلتزم أوامره، يبتعد عن نواهيه. ليست العبرة أنك تحب الله عز وجل، لكن العبرة هل يحبك الله؟ هذا هو السؤال. الودود الذي يتودد إلى خلقه، هل أحبك؟ هذه الغاية الكبرى، وهو الأمل الأعظم، وهو أعظم مطلوب، أن يحبك الله عز وجل. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى هان كل شيء في الأرض كلها. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. في معركة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يلزموا جبل الرماح. ظن هؤلاء الصحابة أن الأمر قد انتهى والمعركة قد انقضت، فنزل بعضهم والتف المشركون في تلك الفترة على الصحابة وقتلوا من قتلوا. قتل الكثيرون، جرح الكثيرون، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الكثير من الصحابة ظنا منهم أن الأمر قد انتهى، لكن الله عز وجل أراد أن يعطيهم درسا. مع الدرس الذي حصل لهم، القتلى، الجرحى، الأسرى، بعد كل هذا قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لكن انظر فعل الله لهم، مع أنهم عصوا رسول الله، مع أن فعلهم تسبب بالقتل والجرح، حتى نبيهم جرح، لكن انظر فعل الله عز وجل معهم: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور، إن الله غفور حليم. الله عز وجل عفا. لما عفا الرب؟ لأنه العفو، الله عفو. تسأل عائشة رضي الله عنها: لو علمت أن الليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم إنك عفو. الله هو العفو، تحب العفو فاعف عني. الله عفو ويحب العفو عن خلقه. المغفرة، الله يغفر ويعفو. المغفرة أن يستر الله الذنب فلا يصيبك أثره، لكن العفو أبلغ. العفو أن يمحو الله الذنب كله وكأن لم يكن. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو يقبل التوبة، التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. يعفو يعني كأنك أصلا ما أذنبت. أي كرم من رب العزة هذا! الله جل وعلا يقول لعباده: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفوه مع قدرته. قادر، ولهذا أعظم العفو مع القدرة، فإن الله كان عفوا قديرا بشرط أو تعفو عن سوء. من عفى عن الخلق عفى الله عز وجل عنه. الله جل وعلا بعد أحد المعارك في تبوك، لما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكثيرين من المنافقين، الجو حر وما يريدون الخروج في المعركة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه، فأذن النبي لهم، اللي ما بيروح هو حر، إذنه معه إن كان صادقا أو كاذبا. لكن ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ وهذا أكبر دليل على أن القرآن كلام الله. الله في القرآن يعاتب نبيه، صفيه، حبيبه، خليله، يعاتبه في القرآن. لكن قبل أن يعاتبه على الإذن، ليش أذن للمنافقين؟ قدم العفو. ما أجمل عفو الله عز وجل. غاية المنى أن يعفو الله عنا. يقول الله لنبيه عفى الله عنك، ما أجملها من كلمة. قبل أن يعاتب يعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم؟ حتى اجبرهم على الحضور لتعلم الصادق من الكاذب فيهم. قدم العفو على غيره. ليس فقط هو العفو، وهذه من أعظم الأسماء وكل أسمائه حسنى وعظيمة، أن الله هو العفو. بعدها لن ييأس عاصم من رحمة ربه، ولن يقنط إنسان من عفو ربه، فهو العفو الذي يحب العفو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله يا الله، الله يا الله، الله. عفو يمحو السيئات، يتجاوز عن الزلات. العفو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارها، فلا يستوفيها لهم إنهم تابوا وأنابوا، إن تركوا لوجهه أعظم ما فعلوا كفر عنهم ما فعلوا بما تركوا. رب عفو غفور كريم يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يعفو عن عباده. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن عفوت أنت عن عباده ألزم الله العفو نفسه التعويض. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بل سيحبك ويعلي منزلتك في المتقين. وأن تعفو أقرب للتقوى، تريد العزة تهوى منازل الرفعة. جرب العفو ثم ارتع في منازل المتقين. يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك، فاغفر أنت لعباده. وإن أحببت أن يعفوها عنك فاعف أنت عن عباده، فإن الجزاء من جنس العمل. تعفو هنا يعفو هناك، تنتقم هنا ينتقم هناك، تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك. إنه استثمار حقيقي لحقوقنا هناك في يوم الحشر الأكبر، تتجلى وقتها حاجتنا لعفو الله ومغفرته. فكن عفوا أنت حتى يعفو عنك، إنه الله العفو. أبواب عفوه وغفرانه مفتوحة. ربنا من علينا بعفوك، وأكرمنا بغفرانك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا يا عفو. الله يا الله، الله يا الله. أثناء مشهد يوم الحساب ينادي الرب عز وجل عبدا من عباده، فيدنيه، يقربه، فيضع عليه كنفه، يستره عن الناس، فيقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا، ذنب كذا؟ فيقول بعد أن يسمع ذنوبه في الدنيا: أي ربي هلكت. فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. إن الله عفو يحب العفو، ليس فقط عفو بل ويحب العفو أيضا. أحيانا يعفو الإنسان عن غير رضاه، لكن الله عز وجل يعفو وهو يحب أن يعفو عن عباده. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف ربط العفو مع القدرة. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو لأنه ضعيف، لأنه ما يقدر يأخذ حقه، يقول أسامح. لكن رب العالمين يعفو وهو قادر، وهنا أعظم العفو، أن تعفو وأنت قادر على أخذ حقك. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أتيت امرأة في حائط فعلت معها كل شيء إلا الزنا، ارتكب ذنوب مع امرأة. قال: صليت معنا العصر؟ الرجل ندمان: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من أراد عفو الله فليعفو عن الناس. شلون؟ الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اعفو عن الناس يعفو الله عز وجل عنك، هذه قاعدة. إذا أردت العفو من العفو اعفو عن الخلق. أبو بكر لما تكلم الناس في ابنته في عرض عائشة وبرأها الله، كان من الذين تكلموا رجل من أقربائه ينفق عليه، اسمه مصطح ابن أثاثة. فلما انتهت الأزمة وبرأ الله عائشة، قال أبو بكر: لن أنفق عليه بعد اليوم، خلاص ما أسامح على اللي سواه. فأنزل الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من عفى عن أخيه عفى الله عز وجل عنه. هكذا فعل النبي في فتح مكة، هكذا فعل يوسف مع إخوانه، هكذا المؤمن يأتي يوم القيامة فيريد أن يقتص من أخيه، فيريه الله عز وجل قصورا في الجنان وأنهارا يظنها للأنبياء والشهداء، فيقول الله: هذا لمن عفى عن أخيه. فيعفو عن أخيه ويأخذ بيده إلى الجنة. من أراد العفو فليعفو عن الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. لما تحولت القبلة في الإسلام من بيت المقدس كان في بادئ الأمر إلى الكعبة، في هذه الفترة توفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أدركوا تحويل القبلة إلى الكعبة. أصحابهم حزنوا عليهم، ما مصيرهم؟ ما أدركوا الصلاة إلى الكعبة، صلاتهم كلها كانت إلى غير الكعبة، هل ستقبل صلاتهم أو لن تقبل؟ فأنزل الله عز وجل مباشرة حتى يطمئنهم ورحمة بهم أخبرهم عن مصير صلاتهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس، ماذا؟ إن الله بالناس لرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أخبرني، ما الذي تشعر به عندما علمت أو تعلم أن الله عز وجل رؤوف؟ تعرف ما معنى الرأفة؟ أعلى معنى من معاني الرحمة. إحنا فرحانين جدا وسعيدين بدرجة لا توصف أن الله عز وجل رحيم، لكنه ليس فقط رحيم بل هو رؤوف. الرأفة لا ألم فيها، لا في بادئ الأمر ولا في عاقبته. أحيانا الألم الذي يصيبك رحمة بك، يكفر عن خطاياك، مآل الأمر إلى فرج، مع هذا هو رحمة. لكن الرأفة لا ألم، لا في بادئ الأمر ولا في نهايته. رأفة الله عز وجل، رأفة الرؤوف في الدنيا على كل الخلائق، ويوم القيامة بعباده رؤوف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم القيامة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم القيامة. اللي يشوف سيئة يتمنى أن بينه وبينها بعد المشرقين، ذنب عمله، أي معصية ارتكبها، عقوق والدين، ترك صلاة، أي شيء فعله يتمنى أن بينه وبينه أمد بعيد. ويحذركم الله نفسه، شوف تكملة الآية، ذاك يوم عظيم الله يحذر البشر. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف. يا الله، المؤمن يخاف لكن مباشرة يطمئن، ليش؟ لأن الله هو الرؤوف. والله رؤوف بالعباد، مظاهر رأفته في الخلق في الدنيا لا تحصى، ويوم القيامة على عباده وعلى المؤمنين أيضا لا تحصى. الصحابة في غزوة تبوك بعضهم من شدة الحر كاد أن يتراجع، بعضهم كاد أن يفتن، يعني ساعة العسرة ما كان شيء سهل، حر، حر شديد وجوع وعطش، الناس كادت أن تهلك. لكن ماذا قال الله؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تدري ليش؟ إنه بهم رؤوف، ثبتهم فما زاغت القلوب، وتاب عليهم وكتب لهم الأجر، مع أن ما صارت معركة بعدين، كتب لهم الأجر كاملا. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف، الرؤوف جل جلاله، إنه بهم رؤوف رحيم. من عرف هذا الاسم مستحيل أن يتكاسل في عبادته ويسرع في التوبة إليه ويستغيث به وينطرح بين يديه، فهو الرؤوف الرحيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. كم من العبادات تدرج الرب عز وجل بها مع عباده، الصيام، كان من نام في ليله في نهار رمضان، في ليلة رمضان، من نام لو بعد المغرب مباشرة فإنه ما حل له الأكل حتى غروب الشمس في اليوم الآخر. ثم خفف الله عز وجل عن عباده، المصابرة في الجهاد خففها الله عز وجل عن عباده، عبادات تبدأ ليختبر الله عز وجل بها الناس، فإن آمنوا واستجابوا خففها عنهم، لأن الله عز وجل هو الرؤوف، الرؤوف بعباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف، وأن الله رؤوف رحيم. يريد الله أن يخفف عنكم لأن الله عز وجل رؤوف بعباده. كم من العبادات بل حتى المنهيات تدرج الرب عز وجل بها مع عباده لعلمه بضعفهم، وخلق الإنسان ضعيفا، كان مجرد التفكير في المعصية يؤاخذ الإنسان به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فصعب الأمر على أصحاب النبي، وكان الأمر ثقيلا، الواحد يفكر تفكير أحيانا ما يملك تفكيره ولا خواطره، لكنهم قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نتوكل على الله، لكننا نسمع ونطيع، الأمر صعب حتى التفكير نؤخذ به. فلما رأى الله استجابتهم خفف عنهم، وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التفكير لا يؤخذ الإنسان به لم يكن متعمدا لكنه يؤاخذ بفعله، لأن الله عز وجل رؤوف رحيم. الله رؤوف، نعم يحذر من عقوبته لكن يذكر برأفته. ويحذركم الله نفسه، هنا تنقلع القلوب، هنا تخشع النفوس، هنا يخاف العبد ويرهب ربه، لكنه لما يسمع تكملة الآية يلين ويهدأ ويرجو رحمة الله. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كان أرأف الناس بعباد الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه الله بالقرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أراد أن يرأف الله عز وجل به فليرأف بإخوانه المسلمين، ولا يحمل في قلبه غلا على المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا أردت رأفة الله ورحمة الله بك فلا يحملن قلبك على الصالحين وعلى عباد الله المؤمنين أي غل وحقد، إن الله هو الرؤوف. اللهم يا رؤوف نسألك أن ترأف بنا وبحالنا وبأحوال المسلمين، فإنك أنت الرؤوف الرحيم. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما